الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من النصوص في القسم بذمة الله أو العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، الذمة هي العهد، وسميت بالذمة لأن كل ما تعهد به الإنسان تعلق بذمته وأصبح مطالبا به، هذا من حيث الأصل. وإذا أضيفت الذمة إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فالمقصود هو عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من النصوص المعظمة بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لمن عاهد أو وعد أن يعاهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يغفر بالذمة ويكون إثمه عظيما، وإنما يعاهد بذمته لأن الأمر أخف. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله، والعهد هو الأمر الموثق وهو في معنى الذمة، ولهذا ترجم المصنف بالذمة وذكر هنا العهد. سيأتي في الحديث أيضا التصريح بالذمة. العهد هنا مضاف إلى الله عز وجل، واحتمال أن هذا المصدر أضيف إلى فاعله أو مفعوله، فعلى تقدير أنه مضاف إلى الفاعل، أي أوفوا بعهد الله الذي عهدكم به. وإذا قيل أنه مضاف للمفعول: أوفوا بعهدكم الله عز وجل، أي بعهدكم الذي عاهدتم به الله عز وجل. وكلا الأمرين موثق، فعهد الله هو ما عهد به إلى خلقه وشرعه لهم وأمرهم به، وعهدهم لله هو ما التزموه في أنفسهم وما ألزموا به أنفسهم وما وثقوه بعهد الله، كأن يقول الرجل: أعاهدك بالله أو بذمة الله على أن أقضي لك كذا وأن أعطيك حقك، فهذا عهد موثق بالحق الشرعي وبتعليقه بالذمة. إذا عاهدتم هذا تأكيد، وإلا فإذا قيل أوفوا بعهد الله فإنه معروف لا يكون العهد إلا بأن يعهد به الرجل، فقوله إذا عاهدتم هذا تأكيد للعهد، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأنه لا يطلق العهد إلا أن يكون معهودا به من الله لخلقه أو معاهدا به من العبد لربه تبارك وتعالى. إذا عاهدتم هذا تأكيد للمعنى الثاني، وهو أن العهد هنا مضاف إلى مفعوله لأن العهد صدر منهم. وقد يقال أن عهد الله الذي شرع لعباده وما عاهدتم به هو توثيق للعهد، مثل أداء الحقوق عهد الله بها لخلقه ثم يأتي من يؤكد العهد، فيقول لله أو لك علي عهد الله أن أعطيك حقك، فيكون الحق هنا مؤكد من جهتين، من جهة عهد الله ومن جهة عهد العبد بالله أن يؤدي الحق. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، الأيمان جمع يمين، والمقصود بها هنا ما كان على العقود، ولهذا جاءت مضافة إلى العهد لأنها في معنى الأيمان التي تكون في العقود وفي المواثيق بعد توكيدها، أي بعد توكيدها بالعهود والأيمان، ونقضها هو الخفر بها وعدم الوفاء بها. وهذه الآية تدل على وجوب الوفاء بعهد الله إذا عاهد به المسلم، وأنه لا يجوز أن ينقض العهد، ونقض العهد من سيما المنافقين، والمسلمون يوفون بالعهد ويؤدون الحقوق ولا يغفرون بالذمة، وإذا عاهدوا عهدا وفوا به. فمناسبة الآية للترجمة أن العهد بمعنى الذمة، وأمر الله بوفاء العهد، بالوفاء بالعهد والأيمان، كذلك الأيمان هي في معنى الذمة، فأمر الله بالوفاء بها ووصفها بأنها مؤكدة، توكيدها هو بتعليقها بالعهد والذمة، فدل على وجوب الوفاء بها. وكل ما دلت النصوص على عظم الأمر به فإنها دالة على عظم المخالفة فيه، فإنه على قدر وجوب الواجبات وتأكيدها تعظم المعاصي بترك هذه الواجبات المؤكدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، إذا أمر أميرا بمعنى نصب أميرا على الجيش، وهذا مما يدل على أن القتال والجهاد لا بد له من أمير، والأمور لا تكون فوضى كما يظن بعض الجاهلين الآن أن كل ما وجد قتال في مكان أو فتنة قالوا هذا الجهاد وخرجوا من غير عناية بشروط الجهاد، فالجهاد لا يكون إلا تحت راية وأمير، إما أن يكون الإمام الأعظم إمام المسلمين أو من ينصبه من الأمراء والقوات، وكذلك لا بد من مراعاة أيضا النية والقصد، وهو أن يكون المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله، إنه ليس كل قتال جهاد، إنما القتال من قاتلني تكون كلمة الله هي العليا. هذا من حيث النية والقصد. ومن حيث الشروط الأخرى أيضا لا بد من وجود الأمير. ولهذا كان أهل السنة والأئمة الذين صنفوا في عقيدة أهل السنة يقولون: ونرى الجهاد خلف كل إمام بر كان أو فاجرا. لماذا قالوا الإمام خلف كل إمام بر كان أو فاجرا؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام، وأن فجور الإمام لا يمنع من الاقتداء به في الجهاد. فدل على أن الأمير هو الإمام أو من نصبه، وما قالوا يختار أصلح الناس ويكون هو الأمير في الجهاد، بل ذكر العلماء أن من مقاصد تنصيب الإمام قدرته على الجهاد، دل على أن من مهام الإمام الأعظم هو الجهاد في سبيل الله. ولهذا كثير من الشباب من قليل الخبرة والمعرفة والفقه ينخرطون في كثير من الفتن بسبب عدم فقههم للجهاد ولأحكامه. وإذا قيل لهم إن للجهاد شروطا وأحكاما قالوا العلماء عطلوا الجهاد والجهاد معطل. فرق بين تعطيل الجهاد وقول من يقول أن الجهاد لا يشرع ولا يكون جائزا إلى قيام الساعة، وبين من يقول له شروط، مثل الذي يأمر الناس إذا أرادوا الصلاة أن يتوضأوا وأن يستروا العورة وأن يستقبلوا القبلة، أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت. فيأتي إنسان يقول: ضيقتم علينا. هذا معناه أن ما في الصلاة، شروط كثيرة، وهذا تعطيل للصلاة، دعوا الناس يصلون. مثل ما يقول هؤلاء، هذا الذي يعلم كل عاقل أن هذا كلام باطل، إن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، كذلك الجهاد لا يقبل إلا بشروطه. فإذا ذكر العلماء هذه الشروط ليس هذا من تضييق أمر الجهاد، بل هو من إحياء الجهاد الشرعي الذي يكون بشروطه الشرعية التي شرعها الله عز وجل. والجهاد شعبة من شعب الإيمان، وهو قائم وباقي لقيام الساعة، لا ينكره أحد، ومن كره فقد كفر. من أنكر أن يكون الجهاد مشروع للأمة هذا كفر، ولكن له شروط. من شروطه أن يكون تحت راية، وأن يدعو إليها الإمام ولا تكون الأمور فوضى، وأن يراد به إعلاء كلمة الله، لا عصبية ولا أرض ولا منصب ولا رئاسة، وإنما يراد به إعلاء كلمة الله، وأن يعبد الله في الأرض، وأن يقام التوحيد في بلاد الله، يعبد الله ولا يعبد غيره. هذه مقاصد الجهاد. والجهاد أيضا فيه دعوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عشية خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دل على أن من مقاصد الجهاد هو هداية الناس للدين، لأن من أبى قبول الدعوة باللين والرفق يجاهد. وهذا الجهاد من النصح له، أن يدعى إلى دين الله. فدل على وجوب تنصيب الإمام والأمير للجيش إذا أمر أميرا على جيش. والجيش هو الجماعة الذين اجتمعوا لقتال العدو، أو سرية وهي دون الجيش، سرية دون الجيش. قال بعض العلماء الجيش ما بلغ 4000، والسرية ما بلغوا 40 رجلا أو 400 على خلاف. والصحيح أن الجيش لا حد لأكثره ولا لأقله، فإنه متى ما نصب الأمير اجتمع الناس حوله للجهاد فهو جيش. لكن إذا أمر هذا الأمير بطائفة من هذا الجيش أن يقوموا بأمر من أمور القتال تسمى هذه سرية. فالسرايا تنبعث من الجيوش، والجيوش هي العامة، مثل الأمير العام للجيش يبعث سرايا ليطلعوا وليطلعوه على أخبار العدو، أو ليقوموا ببعض المهمات، هذه تسمى سرايا. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, أوصاه بتقوى الله, هذا الدليل على أن الجهاد إنما أقيم لطاعة الله, ولهذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في حال الجهاد وفي حال السلم, ومن معه من المسلمين خيرا, هذا الدليل على حفظ مهج المسلمين وعلى حفظ أرواحهم, وأن الجهاد من مقاصده تحقيق المقاصد الشرعية مع حفظ أرواح المسلمين, لا يزج بالمسلمين في فتنة ولا يدخلهم في مهلكة, وإنما يحرص عليهم. ولهذا من أعظم ما يوصى به قائد الجيش أن يحرص على المسلمين وأن لا يرهقهم وأن لا يدخلهم في فتنة وأن لا يهلكهم بأمر لا يطيقونه فيظهر عليهم العدو. ثم أوصاه ببعض الوصايا الخاصة, هذه وصايا عامة, تقوى الله ومن معه من المسلمين, فقال أغزو بسم الله في سبيل الله, أغزو بسم الله, وهذا دليل على مشروعية التسمية في الجهاد, والتسمية مشروعة في كل مقام في كل حال, في الطعام والشراب وعند الوضوء وعند الجهاد في سبيل الله, أي هذا الغزو يكون في سبيل الله لا لحظ النفس ولا لطلب دنيا ولا لجاه, إنما هو في سبيل الله. ثم قال قاتلوا من كفر بالله, هذا دليل أن الجهاد إنما يشرع لقتال الكفار, هذا هو الأصل, وقد يشرع الجهاد لقتال البغاة, لكن ليس قتال الكفار كقتال البغاة, فقتال الكفار مقصود, وهو أنهم يقاتلون ويقتلون, يقاتلون يعني يجاهدون, ويقتلون إذا تمكن منهم المسلمون في أرض المعركة, وإذا أسروا إما أن يمن عليهم وإما أن يبقوا أسرى في أيدي المسلمين. قاتلوا من كفر بالله, وهذا دليل على مشروعية جهاد الكفار والمشركين وكل من حاد عن دين الله. ثم قال أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا, أغزوا هذا تأكيد للأمر الأول, وأن الغزو يكون في سبيل الله, ولا تغلوا من الغلول, والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها, عندما تجمع الغنائم فلا يجوز لأحد من الجيش أن يأخذ من الغنيمة فتقسم, فإذا قسمت أخذ كل النصيبة. ولا تغدروا, الغدر هو الخيانة وعدم الوفاء بالعهد, وهذا هو من المقاصد العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي مخالفة للوفاء بالعهد والذمة. لا تغدروا يعني إذا عاهدتم العدو بعهد لا تغدروا. ولا تمثلوا, التمثيل هو بالقتلى في أرض المعركة, وهو أن تقطع أطرافهم وأن يمثل بوجوههم, فإن هذا منهي عنه. ولا تقتلوا وليدا, لا تقتلوا وليدا صغيرا, وكذلك جاء في بعض النصوص ولا شيخا كبيرا ولا امرأة. لاحظوا مقاصد الشريعة, إنما جاءت بقتال من له أثر في القتال ومن له نكاية بالمسلمين من الرجال الكبار الذين لهم قوة, ونهي عن قتل الصبيان وعن النساء لضعفهن عن القتال, وكذا الشيخ الكبير الطاعن. وهذا من الرحمة في الإسلام, أن الإسلام ما جاء بقتل الناس, وإنما جاء بصد الشر والفتنة, فإن هؤلاء الكفار لما كانوا معاندين للدين ويقاتلون المسلمين جاء الإسلام بقتالهم وقتلهم, وهؤلاء لما لم يكن لهم من النكاية والأثر في القتل فنهى الإسلام عن قتلهم، لكن لهم أحكام الكفار في الاسترقاق وفي سائر الأمور متعلقة بأحكامهم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين يعني من الكفار من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أي ادعهم إلى هذه الخصال الثلاث أو هذه الخلال الثلاث، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي بأي واحدة من هذه الخصال أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا دليل على أن القتل ليس هو مقصود بذاته، وإنما يشرع في موطنه، وإلا لو كان القتل هو المقصود قال اقتلهم، ولأن الجهاد له مقاصد. ثم قال ادعهم إلى الإسلام، في رواية مسلم جاءت ثم ادعهم، وفي رواية أبي داود وغيره لم تأتي ثم، وإنما جاء العطف بالواو وادعهم. وقال العلماء أن رواية أبي داود أصح، لأن هذه الخصال هي تفصيل لهذه الخصال المذكورة، ما يذكر بعده هو تفصيل للخصال الثلاث، وثم تدل على الترتيب وعلى ترتيب مع التراخي، وأن هذه الخصال ليست من الخصال المذكورة، والصحيح أنها تفصيل لما تقدم. وادعهم إلى الإسلام، هذه الخصلة الأولى، فإن أجابوك فاقبل منهم، إن أجابوك للإسلام فاقبل منهم. وهذا دليل على أن المشروع بالجهاد هو إعلاء كلمة الله، فإذا آمن وأسلم هؤلاء المشركون فإنه يقبل منهم، ولا يقال لا لا نقبل منهم، قد يكون هذه مخادعة منهم، إذا دخلوا في الدين وأظهروه يقبل منهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن كل من أظهر الإسلام ولو كان في أرض المعركة، كما جاء في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما مع ذلك الرجل الذي كان يقاتل، فلما رفع عليه أسامة السيف نطق بالشهادتين فقتله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن كل من أظهر الإسلام من الكفار في أرض المعركة، وأنه لا ينقب عن قلبه. أمرنا بالأخذ بالظاهر، وأما القلوب علمها عند الله. فاقبل منهم يعني الإسلام، إذا أرادوا الدخول فيه ونطقوا بالشهادتين يقبل منهم ولا يشكك في دخولهم في الدين، فإن كانوا صادقين فأجرهم على الله، وإن كانوا كاذبين إنما قالوا هذا نفاقا فحسابهم على الله عز وجل. وأما الدنيا فأمرنا بقبول الظاهر، والسرائر أمرها إلى الله. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا إن دخلوا في الدين ودخلوا في الإسلام فإنهم يؤمرون بأشياء، وهذه ليست من الخصال، وإنما هي تفصيل للخصلة الأولى وهي دعوتهم إلى الإسلام. إن استجابوا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا دليل على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأن من آمن فإنه يجب عليه أن يهاجر من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين. الهجرة واجبة لمن استطاع ولمن كان قادرا عليها، لأن المسلم لا يمكن أن يقيم دينه بين المشركين إلا أن يكون مستضعفا لا قدرة له على الجهاد فهو معذور. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إن فعلوا ذلك وانتقلوا من بلاد الشرك إلى بلاد المهاجرين لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، لأنهم قد حققوا الشرط، دخلوا في الدين وهاجروا. وهذا دليل على أن من دخل في الإسلام ولو كان متأخرا له حكم من تقدمه من المسلمين، ولو كان من تقدم سابقا في الفضل وله عند الله منزلة ليست للمتأخر، لكن من حيث الأحكام الدنيوية يعاملون معاملة المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. إذا أبوا التحول والهجرة هل يقال أنهم كفار؟ ما دخلوا في الدين، هم دخلوا في الدين ولكنهم أبوا الهجرة. وهذا دليل على أن المعاصي لا توجب الكفر، مع أن هؤلاء حدث عهد بإسلام، أمرهم بالإسلام نطقوا بالشهادتين، قال لهم يجب عليكم الهجرة فأبوا، قالوا لا نهاجر، قال فإن أبوا. والإباء هنا ليس هو معارض الشريعة، والإباء الذي يرجع إلى الاستكبار فإن هذا كفر، والإباء الذي يتعارض مع الانقياد للشرع فإن الانقياد للشرع واجب، ومن لم يحصل منها الانقياد لا يكون مسلما، لكن قد يحصل مخالفة للشرع ويقال أبى أن يدفع الزكاة، أبى أن يؤدي حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، هذه معصية. إلا أن ينكر وجوب المشروع فإن هذا كفر. يقول شيخ الإسلام الواجب في الدين في الواجبات اعتقاد وجوبها وامتثال الواجب، في المحرمات اعتقاد تحريمها والانتهاء عن المحرم. فإذا أتى بهذا كله حقق الإسلام والإيمان، وإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يمتثل فهذا يكون عاصيا، إذا كان الأمر يتعلق بالواجبات، وهذه الواجبات هي ما يكون بعد أركان الإسلام. وأما أركان الإسلام فإذا أبى النطق بالشهادتين مع القدرة فإنه لا يكون مسلما بإجماع المسلمين. وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا أقر بوجوب هذه الأربع ولم يمتثل فإن هذا مختلف في تكفيره على أقوال خمسة مشهورة عن الأئمة، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. وأما ما بعد الأركان فأهل السنة مجمعون على أنه لا يكفر بترك شيء من الواجبات إذا أقر بوجوبه، كبر الوالدين، صلة الرحم، طاعة ولي الأمر، تأدية الحقوق، إذا أقر بها ولم يمتثل فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فقوله فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين. أعراب المسلمين هم الذين لم يهاجروا، لأن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، منهم من أسلم وبقي في أهله وفي قبيلته وعشيرته، وهؤلاء هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة وحول مكة، من الأعراب الذين أسلموا وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي بعض الأوقات، كما اشتهر وفود الوفود على المدينة في السنة التاسعة من الهجرة. ومنهم من أسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المهاجرون. والقسم الثالث هم الأنصار الذين أسلموا وبقوا في بلدتهم وهي المدينة، فلم يطالبوا بهجرة لأن الهجرة إليهم ولا يهاجرون إلى غيرهم. كان هذا من فضل الأنصار، لما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة فأصبحت المدينة دار الهجرة، يهاجر الناس إليها ولا يهاجر أهلها إلى غيرها. هي دار الهجرة. فهم ثلاث أصناف: مسلمون من الأعراب، المسلمون الذين أسلموا وهاجروا، الأنصار الذين أسلموا وبقوا في بلدهم وهم الأنصار، وأفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار ثم الأعراب من المسلمين. فهؤلاء الذين أسلموا ولم يهاجروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله في المسلمين فيما دلت عليه الأدلة من أحكام المسلمين، من تأدية حقوقهم، من الموارثة بينهم بين المسلمين، من الصلاة عليهم، من تأدية حقوقهم، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار في أرض المعركة، والفيء هو ما قسم لبيت مال المسلمين، وهو خمس الخمس، وسمي فيء لأنه فاء إلى المسلمين، والفيء هو بمعنى الرجوع، قيل أخذ من الفيء لأن الأصل في الأموال هي للمسلمين، فإذا رجعت إليهم من الكفار فاءت إليهم وكأنها رجعت إلى مستحقيها. فهؤلاء الأعراب من المسلمين، وهؤلاء الذين أيضا لم يهاجروا فأصبح حكمهم حكم الأعراب، لهم حكم الإسلام، ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. إذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغنموا في بدر أو في أحد أو في الغزوات الأخرى، فالغنيمة إنما تكون للمهاجرين الذين هاجروا، وللأنصار الذين آزروا وناصروا، ولا يقسم للمسلمين من الأعراب الذين كانوا في أمصارهم شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا جاهدوا مع المسلمين كانت هذه الغنيمة في معركة قاتلوا فيها، فيعطون من الغنائم لمشاركتهم في القتال. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. هنا الإباء خرج عن الخصلة الأولى إلى الثانية، إن أبوا الإسلام والدخول فيه، لأن الخصال السابقة كلها متعلقة بالإسلام، إذا أسلموا يخبرهم بما يجب عليهم من الهجرة، فإن هاجروا لهم مال المهاجرين، وإن أبوا فلهم مال الأعراب من المسلمين. فإن أبوا يعني الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية، والجزية تؤخذ من الكافر ولا تؤخذ من المسلم، واختلف العلماء في من تؤخذ منهم الجزية، فقال الإمام مالك تؤخذ من جميع الكفار، وقال أبو حنيفة تؤخذ من جميع الكفار إلا من مشركي العرب، وقال الإمامان الشافعي وأحمد تؤخذ من أهل الكتاب فقط. كثير من العلماء يرجح أنها مأخوذة، أنها تؤخذ من جميع الكفار، لأنها مما أمر الله عز وجل بأخذه من الكفار، وهذا الحديث يدل عليها، وإن جاء في الكتاب أنها تؤخذ من أهل الكتاب، ولكن هذا لا يدل على الحصر. والذين قالوا أنها تؤخذ من أهل الكتاب فرقوا بين المشركين من غير أهل الكتاب وبين أهل الكتاب، قالوا أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم، منها الجزية، ومنها إباحة نكاح نسائهم، ومنها إباحة ذبائحهم، هذه خاصة بهم، لأن مخالفة أهل الكتاب دون مخالفة بقية المشركين، لأنهم أصحاب دين صحيح لكنهم حرفوا دينهم، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبوا أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطبوا به، فبقوا على أصل دينهم، فلهم أحكام تخصهم، قيل منها الجزية، وقيل أن الجزية عامة تؤخذ من عموم المشركين، وهذا الحديث حجة لقول من قال أنها تؤخذ من عموم المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا بأهل الكتاب. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، إذا أعطوك الجزية وهي ما يؤخذ من الكفار، والجزية تؤخذ منهم مقابل الكف عنهم في أمصارهم وفي بلدانهم. فهؤلاء هم أهل الجزية، وأما أهل الذمة هم الذين دخلوا في بلاد المسلمين ويعطون الجزية وهم في بلاد المسلمين، وهؤلاء الكفار إذا بقوا في أمصارهم فيعطون الجزية مقابل الكف عنهم، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لاحظوا العدل في الإسلام، إذا أعطوا الجزية يكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة. الخصلة الأولى الإسلام، الثانية الجزية، الثالثة إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا دليل على مشروعية الاستعانة بالجهاد، الاستعانة بالله في قتال المشركين وقاتلهم. القتال الذي أريد به وجه الله، لا لعصبية ولا لهوى، وإنما الجهاد في سبيل الله، هذا هو القتال المشروع. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا توجيه آخر يتعلق بأمر قد يحصل للمجاهدين، أن يحاصر المسلمون حصنا، والحصن هو كل ما تحصن فيه الكفار، إما الخنادق أو الأسوار أو البيوت، حاصرهم في حصنهم. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، قد يطلب هؤلاء الصلح ويطالبون بعهد الله، يقولون لنا ذمة الله إن فعلنا كذا أن لا تقتلونا. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأنه قد يحصل خفر بالذمة وقد لا يستطيع الوفاء بذلك، فيكون الخفر بذمته أهون من الخفر بذمة الله. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا تعاهدهم بذمة الله، تقول لكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول القائد لكم ذمتي وذمة أصحابي ومن معي أن لا نفعل بكم كذا وكذا إن أديتم كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفروا بذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس دليل على جواز الخفر بالذمة ونقض العهد، ولكن الخفر بالذمة وعدم الوفاء بها أهون من أن يخفر بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. احتياط لأمر الدين وتعظيم لله تبارك وتعالى. أيضا أحيانا قد يطلب المحاصرون أن يصالحوا القائد على حكم الله فلا ينزلهم هذا ولا يقبل منهم هذا، وإنما يقال أحكم فيكم بما أرى من حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنزلهم على حكمك، وليس معنى حكمك أن تقول لا أنزلكم حكم الله ولكن على حكمي، لا، وإنما المقصود أن لا تقول أنزلكم على حكم الله، ولكن أنزلكم على حكمي في اجتهادي في حكم الله، لأنه ليس المقصود أن يترك حكم الله، لكن فيما اجتهدت لكم من حكم الله. ففرق بين المجتهد في حكم الله وبين من يقول هذا حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، إن القائد قد يجتهد وقد يصيب فيهم حكم الله، وقد يكون مخطئا فيما يعتقد أنه حكم الله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فدل على أن الحاكم المجتهد يصيب ويخطئ. وهذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ليس كل من اجتهد في حكم الله يصيب، ولو كان من الصالحين ولو كان من الصحابة، لأن هذا مخاطب به الصحابة والأمة من بعدهم، فإن المجتهد قد يصيب ويخطئ، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. دليل آخر على أن من أخطأ لا يكون آثما، كما جاء في الحديث: فإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده ومعذور في خطأه. في هذه الجملة دليل على أن هذه الأمة مرحومة، وأن تقوى الله بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، في باب الأحكام وفي باب الاجتهاد وفي باب الأعمال، سأن يتقي الله بحسب استطاعته ويجتهد في إقامة حكم الله في عباد الله. من الفوائد أنه لا ينبغي للمجتهد ولا للمفتي ولا للأمير ولا للقاضي أن يقول هذا حكم الله، ولهذا تورع العلماء قديما وحديثا من أن يقول الرجل الحاكم أو القاضي هذا حكم الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ما قال أقضي بحكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من قضى وحكم، ولكن لما كان القضاء أسند لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للقضاة بعده، جعل القضاء لاجتهاده عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف الشرع والتشريع، ما جعل لاجتهاده إلا أن يجتهد فيقر. ولهذا لو شاء الله أن ينزل جبريل في كل خصومة بين رجلين يقضي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله لكان الله على كل شيء قدير، لكن لم يكن يحصل هذا. ولهذا استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهكذا يقول القضاء: من أعطينا حق أخيه فهي قطعة من نار. وهذا دليل على أن حكم القاضي لا يبيح المحرم. بعض الناس يظن بجهله أن القاضي إذا قضى في مسألة أنها حلت له وحل له ما خاصم فيه بحكم القاضي. حكم القاضي هو رفع للنزاع في الدنيا، وتمكن من الحق من الأرض من العقار من المال، وليس بالضرورة أن يكون موافقا لحكم الله، قد يكون موافقا لحكم الله وقد يكون مخالفا. ولكن القضاة يختلفون، من اجتهد استفرغ جهده في إصابة حكم الله فأخطأ فهو معذور في خطأ، وإن قصر فهو مؤاخذ بتقصيره. فهذا دليل على أن حكم القاضي لا يبيح المحرم. ولهذا من أعطي حق أخيه فإنه يجب عليه أن يعيده، لأن حكم القاضي لا يبيح المحرم ولكنه يرفع الخصومة في الدنيا. في هذه الجملة أيضا فائدة عزيزة، أنه لا ينبغي للعلماء ولا لطلاب العلم ولا للمفتين إذا أفتى في مسألة أن يقول هذا حكم الله، ولهذا يتورع العلماء في إجابة من يقول ما شرع الله وما حكم الله في كذا. يقول المفتي حكم الله الله أعلم به، ولكن أقول في هذه المسألة برأيي كما قال أبو بكر، أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذا حال أهل الورع. أما حال المفرطين المتجرئين لربما نسب لقوله قال هذا حكم الله وهذا شرع الله وهذا دين الله، ولربما أقسم عليه، وهذه جرأة. بعض العلماء يقول إن كانت المسألة منصوص عليها بنص صريح فلا بأس أن يقول هذا حكم الله، مثل أن نقول حكم الله أن الربا محرم والميتة محرمة، لأن هذه محرمات بينة واضحة. لكن بعض المسائل الربوية التي يختلف فيها العلماء، منهم من يقول هذا من الربا، منهم من يقول لا، صور يختلف فيها العلماء، كما جاء في حديث النعمان بشير قال الحلال بين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه المشتبهة يجتهد فيها المجتهد ويقول هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وأما المتجرف يقول هذا حكم الله وهذا شرع الله ومن خالفني فقد رد حكم الله ومن عارضني فقد رد دين الله. هذه جرأة عظيمة، وللأسف الآن تجرى بعض المتجرئين على هذه الأحكام فأصبح يصف قوله بأنه شرع الله ويسمي نفسه بألقاب تجعل له منزلة منزلة المعصوم، ولربما صرح أن من خالفه خالف الحق ومن عارضه فقد رد السنة. هذا أمر خطير. العالم من هذه الأمة إنما هو مجتهد، فليس له أن يقول من خالفني خالف الحق، ولربما اختصر الأمر وأطلق على رجل أو رجلين أنهم أهل السنة ومن خالفهم خالف السنة، كما يحصل من بعض المتجرئين. فتنبهوا للمصطلحات وللتلاعب بها، إذا قيل خالف العلماء خالف أهل السنة خالف الأئمة تكون هذه المخالفة لإجماع العلماء أو لجمهور العلماء. أما أن يخالف رجلا أو رجلين يقال خالف السنة خالف علماء السنة، هذه جرأة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه وهم خيار الأمة أن يقول الرجل هذا حكم الله، فكيف يدعي الرجل أنه هو صاحب السنة وهو صاحب الحق ومن خالفه خالف الحق خالف السنة؟ هذه جرأة عظيمة. ولهذا العلماء ما زالوا تورعون في المسائل الاجتهادية أن يقول هذا حكم الله وهذا دين الله، فضلا أن يقول من خالفني قد خالف الحق ومن لم يأخذ بقولي فخالف السنة. أما إذا دل الدليل على المسألة فيجب على الناس أن يأخذوا بالحق إذا دل عليه الدليل، لكن ليس كل ما قاله أحد المجتهدين يكون صوابا. ولهذا القاعدة عند العلماء أنه ليس كل مجتهد مصيب، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. قال والصحيح أن لكل مجتهد نصيب، نصيب من الأجر، إما أن يحصل له أجران أو أجر، له نصيب، وهذا للمجتهد، أما غير المجتهد ليس له نصيب. لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب، بل المجتهدون منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل هذا حكم الله، وأن يعاهد بعهد الله وبذمة الله، لأنه قد يخطئ ويكون خطأه عظيما، بخلاف ما لو قال هذا رأيي أو هذا اجتهادي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، لأن ذمة الله حق وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذمة المسلم دون ذلك، فيعاهد بذمته وهو قد يصيب وقد يخطئ، وإن حصل هناك إخلال فلا شك أن الإخلال بالذمة، بذمة الرجل، يعني دون الإخلال بذمة الله أو بذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم، هذه قاعدة عظيمة تدل على الفقه، ولهذا ذكرها الإمام هنا: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. من أهل العلم من يعبر ارتكاب خف الضررين، وإلا فلا يجوز الخفر بذمة الرجل ولا الغدر، ولكن أن يكون الخفر بذمته أهون من الخفر بذمة الله أو بذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. نعم، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، هذا دليل على مشروعية التسمية عند الغزو، وأن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، الفائدة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا دليل على أن القتال، أن الكفر سبب للقتال، قاتلوا من كفر بالله، ولكن لا يدل على أنه لا يقاتل إلا من كفر، فالكفر سبب للقتال، وليس هذا دليل على حصر القتال في الكفار، لأنه قد يقاتل الباغي، ولكن الكافر يقاتل ويقتل في أرض المعركة، وأما الباغي فإنه يقاتل، فإذا فر لم يقتل ولا يتبع، كما أمر علي رضي الله عنه في قتال الخوارج أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم، هذا قتال المسلمين، لأن قتالهم إنما هو لدفع شرهم، فإذا اندفعوا وفروا فلا يتبعون، وأما الكفار فإذا كان في أرض المعركة وفر فإنه يتبع ويقتل، إلا أن يأتوا ويدخل في الدين فإنه يكف عنه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. نعم، دليل على مشروعية الاستعانة بالله في قتال الكفار، وأن الاستعانة مشروعة في كل مقام وفي كل حين. نعم. قال رحمه الله: السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله حق، حكم العلماء محتمل للإصابة والخطأ، وإن كان العلماء لا يتعمدون الخطأ، ولكن باجتهادهم يصيبون ويخطئون. نعم. قال رحمه الله: السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. نعم، هذا هم الصحابة رضي الله عنه، وقد يحصل للواحد منهم أن يجتهد ولا يدري هل أصاب أم أخطأ، فكيف بغيرهم؟ لهذا لا يوجد إمام أو عالم من علماء الأمة يتعمد الخطأ، ولكن العصمة لم تحصل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصحابة، لكن إجماع الأمة معصوم، إجماع العلماء معصوم، وأفرادهم غير معصومين. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نريد منكم التعليق على قول عمر رضي الله تعالى عنه عند توجه الجيش إلى القادسية، حيث قال لهم: لذنوبكم أخوف علي من عدوكم. نعم، هذا دليل على أن مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، أنها من الجهاد، وأن الإنسان يخاف عليه من الذنوب أكثر من العدو، لأن العدو لا يضرك في دينك، وأما الذنوب فيتضر الإنسان في دينه. هذا كما ذكرنا دائما، لا يضر الإنسان عدوه، لأن العدو يكيد ويمكر ولا يضرك إلا بإذن الله، وأما الذنوب فهي تضر وتهلك الناس، ومن أسباب عدم النصر الذنوب، فإن الناس إذا لو نصروا الله نصرهم، إن تنصروا الله ينصركم. نعم. يقول السائل: من هم البغاة وما الفرق بينه وبين الخوارج؟ البغاة هو كل من خرج على الإمام سواء كان لشبهة أو لشهوة، والخوارج طائفة مخصوصة خرجوا على علي رضي الله عنه، وكذلك إذا خرجوا يقاتلون بالسيف باسم الدين فهم من الخوارج، والبغاة قد يقاتلون من أجل الدنيا، من أجل المال. نعم. يقول: ما حكم الذهاب للجهاد في بعض بلاد المسلمين، وما شروط الجهاد؟ أنا أنصح من أراد نجاة نفسه أن يلزم السمع والطاعة لولاة الأمور، خاصة في هذه البلاد، كذلك بلدان المسلمين التي عليها أئمة، أن يلزموا السمع والطاعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن يرجعوا للعلماء الكبار في هذه المسائل والنوازل العظيمة، والحذر من أن يأخذوا من الفتاوى التي تبث في الأنترنت أو عن طريق الرسائل التي يخاطب بها الشباب، يرجع فيها للعلماء الكبار، فهم أغير الناس على دين الله، ولو علموا الجهاد لدعوا الناس إليه، كذلك أئمة المسلمين، ومنهم ولاة الأمور في هذه البلاد الذين يساندون قضاء المسلمين ويشعرون بآلامهم ويعينونهم في كل موطن، فهم المرجع إذا كانت الحاجة، ندب الناس إلى الجهاد وإلى التبرع والتصدق على إخوانه. وأما أن يحال بين العلماء وبين هؤلاء الشباب عن طريق تلك الفتاوى المشبوهة التي لا يعرف لها مصدر علمي موثوق، وإنما يتناقلها الشباب، فهذه الفتنة التي أدخلت كثير من الشباب في فتن عظيمة، فمنهم من قتل، ومنهم من قتل ودمر مباني ضخمة باسم الجهاد وقتل المسلمين والمعاهدين، ومنهم من دخل السجون بسبب هذه الفتنة، فلا نفعوا أنفسهم ولا غيرهم، وإنما أضاعوا أعمارهم في هذه الفتن والعياذ بالله. قل السائل: ما الفرق بين ترك التزود للحج وترك بعض السلف للتداوي، أليس كلاهما توكل؟ أعد. يقول: ما الفرق بين ترك التزود للحج وترك بعض السلف التداوي، أليس كلاهما توكلا؟ لا بد من بذل السبب، وإنما أخذ النفقة للحج لا بد، ولهذا الحج لا يكون واجبا إلا مع الاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، كذلك التداوي هو من أخذ السبب، لكن في التداوي بعض السلف يقول: لو توكل على الله ودعا الله ورقى نفسه جاز له ترك الدواء، ولكن لو تداوى هذا من أخذ السبب، ونحن في هذه العصور إيماننا ضعيف، إلا من عرف من نفسه قوة الإيمان والتوكل جاز له ذلك، فإذا ضعف التوكل والإيمان جاز الأخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل ودعاء الله. نعم. قل السائل: عندي أصحاب يشتغلون في وظائف مختلفة في المستشفيات وبعض الإدارات ويشفعون لي عندهم، هل إذا كافأتهم بهدايا يكون محرما؟ لا، هذه ليست مكافأة، رشوة، موظف إذا كان يعمل في إدارة ويتنازل لك عن بعض الحقوق تقول أعطيه مكافأة، هذه ليست مكافأة، هذه رشوة، وهدايا العمال غلول، ولا يجوز له أن يأخذها ولا يجوز له أن تعطيه. نعم. قلوا عبر الشبكة: هل تنصحون بالتوسع في دراسة اللغة قبل البدء بكتاب من كتب السنة التي فيها تفصيل في الأسماء والصفات؟ نعم، معرفة اللغة مهمة، لأن القرآن نزل بهذه اللغة، بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلا بد من معرفة هذه اللغة، ولكن لا يغرق في تعلم اللغة، يمضي عمره وهو يدرس اللغة، تعلم هذه اللغة بقدر ما يفهم به الكتاب والسنة. نعم. قل السائل: هل يحصل جهاد الطلب مع المشركين مباشرة بعد رفضهم ولا يمهلون مهلة لدعوتهم والصبر عليهم؟ هذا ليس لنا، هذا لولاة الأمور هم الذين يبتون فيه. نعم. قل السائل: هل يصح القول بأن إذن الإمام أو ولي الأمر لا يشترط في جهاد الدفع، أم أن ذلك خاص في بعض صور جهاد الدفع؟ هذه مسألة ذكرها العلماء قديما، وهو جهاد الدفع عندما يباغت الأعداء المسلمين في حال غفلة، فيجوز المسلمين أن يدفعوا عن دمائهم وأعراضهم في حال عدم معرفة الإمام. أما في هذه العصور مع انتشار الوسائل واطلاع ولاة الأمور على كل ما يدور، فإنه ليس للناس أن يقاتلوا إلا بإذن ولي الأمر، لكن الأمر قديما كان يختلف، يكون الخليفة في المدينة ويباغت الأعداء، يعني بعض الثغور البعيدة قد لا يعرف الإمام إلا بعد شهر أو شهرين، فلا يترك المسلمون يفتكوا بالكفار. أما الآن إذا عرف ولي الأمر هذا الأمر، وأصبح الآن هناك رصد للحدود وتتبع، فإذا منع ولي الأمر من القتال لا يقاتل الناس إلا بإذن ولي الأمر. فهذه المسألة فيها تفصيل بين ما كان قديما، والمسألة ترجع إلى حال، وليس هناك اختلاف في الحكم، لأنه حتى في القديم لو علم ولي الأمر بمباغة العدو فإنه لا يتخطى، وإنما يسمع ويطاع له في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع. نعم. يقول السائل: إذا حاذينا الميقات بالسيارة دون النزول ونحرم في السيارة هل يؤذي هذا؟ لا بأس، إذا حذيت الميقات وأحرمت وأنت في الطريق في السيارة وتلفظت ولبيت لا بأس. نعم. وهذا طلب يقول: هل شرحتم لنا نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل الإجازة الصيفية؟ على كل حال ننظر في هذا، نحن عندنا يعني كتاب أصول الإيمان، ننظر نبدأ فيها ونبدأ بهذه الرسالة. نعم. قل سائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وبين الحديث إذا حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير؟ يختلف هذا، هذه الأيمان والعهود التي بين الناس لا يجوز عدم الوفاء بها، وأما هذا أن يحلف على شيء ويرى أن المصلحة والدين في خلافه فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ما يعاهد رجلا على شيء ثم يقول أكفر وأغدر، ما أمر بهذا، لكن هذا عندما يحلف على شيء يرى أن المصلحة في خلاف ذلك فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. قل: هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب؟ ففي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه من أهل الكتاب. نعم، كما ذكرت هذا يقول به بعض أهل العلم.